التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق أتممنا فصل أو باب لياءات الإضافة، ياءات الإضافة، وابتدأنا باب لياءات الزوائد، وعرفنا لياءات الزوائد بأنها هي الياء الزائدة المتطرفة التي هي زائدة على الرسم، ولذلك سميت زوائد. أما ياءات الإضافة فقلنا إنها تكون ثابتة في الرسم، وعرفنا أن الفرق بين ياءات الإضافة والياءات الزوائد في أربعة مسائل يعني. فالياء الزائدة قلنا تكون يعني محذوفة، والياء الإضافة تكون ثابتة في الرسم يعني لا تكون يعني محذوفة، الياء الإضافة دائما ثابتة. وقلنا ياء الإضافة لا تكون من أصول الكلمة أبدا، يعني هي زائدة عن الكلمة، هي ياء المتكلم يعني تكون دائما زائدة. أما ياء الزوائد فهي أحيانا تكون من أصول الكلمة وأحيانا تكون زائدة. والفرق كذلك بين الياءات الزوائد والياءات الإضافة قلنا إن ياءات الإضافة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وأما الياء الزائدة فلا تكون في الحروف، تكون في الأسماء والأفعال ولا تكون أبدا في الحروف عكس ياءات الإضافة. وكذلك هناك فرق رابع بين الياءات، وهي بالنسبة لطريقة قراءتها، يعني الاختلاف القراء في ياءات الإضافة بين الفتح والإسكان، يعني إما هناك من يفتحها وهناك من يسكن، يعني هذا هو الفرق بين القراء فيها. أما الياءات الزوائد فالفرق بين الإثبات والحذف، هناك من يثبت هذه الياءات الزوائد وهناك من يحذفها، يعني حين الوقف تحذف، وهناك من يحذف يعني ليست له هذه الزوائد في قراءته أو في روايته، بل له يعني قليلة أو غير موجودة، واحدة مثلا كما قلنا عند الإمام حمزة. فهذا الاختلاف بين القراء، هناك من عنده كثيرة وهناك من عنده قليلة. فهذه الزوائد الاختلاف فيها بين الحذف والإثبات. وقلنا إن الإمام نافع يعني عنده هذه الزوائد، ومذهبه كما أشار في الأول الإمام بن بري أنه قال لنافع زوائد في الوصل، يعني أن ليس له زوائد في الوقف، يعني هذه إشارة إلى مذهب الإمام نافع أشار إليها في الأول، ثم سوف يذكر أصله ومذهبه حين ينتهي من هذا الباب كما سنرى. فيعني هذا هو مذهب الإمام نافع من روايته، أنه يثبتها وصلا ويحذفها وقفا، وسوف نرى يعني واحدة بالنسبة للإمام قالون. وقسم هذه الياءات إلى ثلاثة أقسام كما رأينا في الدرس السابق، وقلنا نافع يعني له 49 زائدة في القرآن الكريم، هي مقسمة ثلاثة أقسام. قسم اتفق قالون وورش على إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف، وقسم انفرد به قالون، وقسم انفرد به ورش. وذكر الإمام بن بري رحمه الله هذه الزوائد واحدة واحدة حتى انتهى منها هذه 49 زائدة. وفي ذلك قال كما يعني هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق، القول في زوائد الياءات على عن الذي صح عن الرواة، يعني هذا ما صح رواية عن الإمام نافع من روايته، لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولام فعل. هنا أشار إلى أن الزوائد ربما تكون زائدة عن، ربما تكون زائدة عن الكلمة، ربما تكون من أصول الكلمة، مثلا الجواري في البحر، يعني هذه من أصول الكلمة يعني ليست زائدة. فمثلا المنادي، يعني هذه من أصول الكلمة. وفي الأفعال مثل يسري أكرما أكرمني أهانا أهانني كلا، يعني فهذه هي الزوائد في الأفعال. وعرفنا الفرق الآن في أربعة مسائل بين الياء الإضافة والياء الزوائد، يعني نقدر أن نفرق بينهما. يعني هي في رسم المصحف الياء الإضافة تكون يعني مكتوبة متصلة بالكلمة أو منفصلة عنها، ولكن تكون مكتوبة كبيرة في المصحف. أما هذه الزوائد فتكون ياء صغيرة جدا، هذه هي الزائدة، يعني هي ليست، لم تكن موجودة في الرسم العثماني في الأصل، ولكنها زيدت لتساعد على القراءة وعلى مذهب الإمام الذي نقرأ من روايته. فمثلا إذا رأينا في المصاحف المطبوعة برواية حفص، وهي موجودة عندنا بكثرة، يعني نرى كثير من الزوائد عندنا نحن في مصاحفنا في رواية ورش غير موجودة في رواية حفص، لأنه عنده أقل كثير من الإمام نافع من روايته. فقلنا هذه ذكر يعني في الأول الإمام ابن بري رحمه الله ذكر الزوائد التي اتفق فيها قالون وورش، وهي 18 زائدة، ذكرها واحدة واحدة كما رأينا في الدرس السابق، وحدد مواضعها في القرآن. فهو يقيد الزائدة إما بالحرف الذي بعدها أو بالحرف الذي قبلها لكي لا تلتبس بموضع آخر في القرآن تكون فيه الياء ثابتة وصلا ووقفا، أو تكون محذوفة وصلا ووقفا. فقال أولهن ومن اتبعني، وقل وياتي لا إن لا، يعني هنا قيد ياتي بلا، يوم ياتي لا تكلم نفس، يعني يقيد بالحرف الذي بعدها لكي لا تلتبس بزائدة أخرى. وقل وياتي لا لئن أخرتني، والمهتدي الإسراء والكهف، وأن يهديني بها ونبغي أوتيا، يعني هذه كلها رأيناها في الدرس السابق واحدة واحدة، ورأينا مواضعها. تعلمن تتبعا أتاني في النمل ذات الفتح للإسكان، يعني هنا أشار إلى موضع النمل، وأشار إلى خصوصية هذه الياء، خصوصية هذه الياء، يعني آتان، يعني هناك خصوصية بالنسبة لهذه الياء، لأن الياء الزوائد كما عرفنا يعني إما تكون ثابتة يعني ساكنة لا تكون مفتوحة أبدا، تكون ساكنة. أكرمني أهانني كلا، يعني لا تكون مفتوحة إلا هذا الموضع في سورة النمل، فما آتاني الله خير مما آتاكم، يعني هذه التي تفتح فقط في الياءات الزوائد، يعني وأشار إلى سبب فتحها، والسبب هو لأن بعد يعني بعد الياء الزائدة جاء ساكن لذلك فتحت. ولذلك نجد بعض المؤلفين يعني عدوها من ياءات الإضافة، وهناك من عدها في الزوائد، يعني فلذلك اختلفوا في عدال هي زائدة أو ياء إضافة، لأنها تفتح في الوصل يعني غير الياءات الأخرى لا تفتح، وإنما تثبت ساكنة وتحذف في الوقف، وما وكيف يعني كما سنرى في الأخير اختلف عن الإمام قالون بين إثباتها في الوقف واحد فيها، يعني دون سائر الزوائد التي اختص بها. ف يعني هنا هذه 18 زائدة اتفق قالون وورش على إثباتها وصلا وحد فيها في الوقف. قال: تعلما تتبعا أتان في النمل ذات الفتح للإسكان، يعني اللي بسبب الساكن بعدها لذلك فتحت. وأتمدونني والجواري في، يعني هنا قيد الجواري بفي بعدها، الجواري في البحر يعني غير الجواري في موضع آخر، يعني مثلا في سورة الرحمن جواري المنشآت، يعني هذه محذوفة وصلا ووقفا ليست فيها زائدة. ثم إلى الداعي المنادي أضفي، يعني أضف هذه الزوائد إلى الزوائد التي ذكرتها لك آنفا. فهذه هي 18 زائدة التي رأيناها في الدرس السابق، ورأينا الآيات التي تقع فيها هذه الزوائد. ثم قال في البيت الأخير: وأحرف ثلاثة في الفجر أكرمني أهانني ويسري، يعني هذه الزوائد الثلاثة كلها جاءت في سورة الفجر. يعني فهنا ذكر يعني المتفق عليه، يعني قسمها كما قلنا إلى ثلاث أقسام، هذه 18 كلها متفق عليها بين قالون وورش. ثم يعني أشار إلى ما انفرد به الإمام قالون، يعني لا يعني نحتاج أن نعيد هذه الزوائد واحدة واحدة والآيات الواقعة فيها، لأننا رأينا ذلك في الدرس السابق. ثم تطرق إلى الزائدتين اللتين اختص بهما قالون، فهذه 18 اتفق عليها، وزاد قالون زائدتين فقط على هذه 18، فيكون عند قالون في القرآن الكريم 20 زائدة، 20 زائدة. نحن قلنا إن الإمام نافع عنده 49 زائدة في القرآن الكريم، فقالون عنده 20. من رواية قالون أثبت 20 زائدة في الوصل وحذفها في الوقف سوى واحدة في النمل آتان، فهي اختلف فيها عن الإمام قالون حال الوقف كما سنرى في نهاية هذا الباب. وفي ذلك قال الإمام ابن بري رحمه الله: وزاد قالون له: إن ترني واتبعوني أهدكم في المؤمن، يعني هنا أشار إلى إن ترني في سورة الكهف، يعني في سورة الكهف. نعم، إن ترني أنا، يعني إذا قرأنا لورش نقول إن ترني أنا أقل منك مالا، يعني يعني هنا له زائدة، لو لم تكن زائدة لا يكون هناك سبب للمد. أما إذا قرأنا لقالون إن ترني أنا أقل منك، يعني فهو يثبت كذلك ألف أنا إذا قرأنا سواء بالمد أو بالقصر لقالون، فألف أنا تثبت يعني عند الإمام نافع وحده، فهذه من خصوصيات أو من انفرادات الإمام نافع رحمه الله. فهنا سوف نرى في فرش الحروف، يعني هنا هذا أنا بالنسبة للإمام نافع، فكل القراء يحذفونها في الوصل، يعني إذا قرأنا لأي قارئ فنقرأ إن ترني أنا أقل منك، يعني لست هناك ألف في الوصل، إذا وقفنا نقف أنا بالألف للجميع. أما بالنسبة للإمام نافع فهو يثبتها وصلا ووقفا. إذا جاءت بعدها همزة قطع فقط. إذا جاء بعدها حرف غير همزة فهو يتفق مع سائر القراء. وسوف نرى الاختلاف بالنسبة للهمزات، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهو يثبتها لقالون وورش، وإذا كانت مكسورة فلا يثبتها ورش. واختلف عن الإمام قالون، هذا هو مذهبه باختصار. وسوف نرى هذه المواضع التي جاءت فيها أنا في القرآن الكريم في فرش الحروف إن شاء الله تعالى، ونعيد ونفصل في مذهب راوياه قالون وورش. فهو هنا أشار إلى إن ترني في سورة الكهف، فقالون هنا زاد زائدة، هنا عنده زائدة بعكس ورش، ليست عنده زائدة هنا في سورة الكهف. ثم قال واتبعوني أهديكم في المؤمنين، يعني هنا أشار إلى موضع واتبعون في سورة غافر، هي سورة المؤمن. فإن ترني أنا أقل منك هنا في سورة الكهف هنا، والثانية اتبعوني أهديكم سبيل الرشد. إذا قرأنا لورش اتبعوني أهديكم سبيل الرشد، فبالنسبة لقالون عفوا بالنسبة لقالون هو الذي يزيدها، أما ورش فاتبعوني أهديكم سبيل الرشد، ليس هناك مد لأن ليست عنده زائدة، بالعكس نعم قالون هو الذي عنده الزائدة في غافر وفي سورة الكهف، يعني هاتان الزائدتان اختص بهما الإمام قالون وحذفهما ورش وصلا ووقفا، يعني ليست هناك في مصاحفنا لا توجد هذه الياء الصغيرة هنا في هذا الموضع، لا توجد. وقوله في سورة المؤمن يعني هو تحرز من موضع آخر، يعني حدد موضع هذه الزائدة لكي لا تلتبس بموضع آخر، مثلا في آل عمران فاتبعوني يحببكم الله، يعني هنا هذه هي ثابتة وصلا ووقفا وليست زائدة، أو في موضع آخر في يعني فيه الياء ثابتة، ولذلك يحدد موضع الزائدة في الآية ويقيدها بما بعدها أو بما قبلها، أو يذكر الصورة التي وقعت فيها هذه الزائدة. لما انتهى من الزائدتين اللتين اختص بهما قالون، يعني 18 متفقين أو متفقان عليها، واثنان في سورة الكهف وفي سورة غافر، هذه لقالون فقط، أما ورش فليس عنده زائدة في هذين الموضعين في تراني وفي تبعون، تران والتبعون، يعني هما في الوقف تحذف وفي الوصل تثبت. ثم لما انتهى من ما اختص به قالون تطرق شرع في ذكر الزوائد التي زادها ورش وحذفها قالون، وهي 29 زائدة. فبالنسبة لورش عنده الزوائد أكثر من قالون، فعنده 47 زائدة في القرآن الكريم، أثبتها كلها وصلا وحذفها وقفا، 47 زائدة. يعني هنا شرع في ذكر هذه الزوائد كذلك لورش واحدة واحدة، والمواضع التي يمكن أن تلتبس أو تلتبس بغيرها حددها وقيدها، وأما التي لا تلتبس فأطلق الحكم فيها. فقال وورش الداعي معا دعاني وتسألني ما فخذ بياني، يعني خذ بيان هذه الزوائد التي اختص بها إمامنا ورش. فالأولى والثانية هي الداعي إذا دعان يوم عفوا الداعي يوم، هنا حددها بإذا لكي لا تلتبس بالأخرى التي في موضع آخر فقال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني هنا في سورة القمر. فهذه الزائدة هي الثانية في سورة القمر، والأولى والثانية الداعي إذا دعان في البقرة، والداعي في سورة القمر، يعني هو قال معا، يعني موضعان، التي في سورة البقرة والتي في سورة القمر، يعني هذا الموضعين اختص بهما الإمام ورش وحذفهما قالون، كما رأينا في التطبيقات حين قرأنا الآية التي في سورة البقرة، ففيها يعني زائدتان لا يثبتهما قالون، وكذلك إضافة يفتحها ورش ويسكنها قالون. هذه الأولى والثانية هي التي هي الداء في البقرة وفي القمر. الثالثة إذا دعان في سورة البقرة كذلك، في نفس الآية، إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هنا في سورة البقرة هذه كذلك يحذفها قالون ويثبتها ورش. نعم. الرابعة فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني هنا قال وتسألني ما، يعني حددها بما، ولا تسألني، فلا تسألني ما ليس لك به علم، حددها بما لكي لا تلتبس ب، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني هنا في سورة الكهف هذه ثابتة خطا ووصلا ووقفا، يعني فهذه التي في سورة هود هي المقصودة وليست التي في سورة الكهف، ولذلك حددها بما لأنها هي التي بعدها ما، أما الأخرى فليست بعدها ما. في سورة هود الآية 46 هذه هي الرابعة. والياء الخامسة قال فيها ثم دعاء ربنا وعيدي، واثنين في قاف بلا مزيد، هنا قال ثم دعاء ربنا، يعني حددها ب، يعني قيدها بقول ربنا التي بعدها ربنا، وهي التي في سورة إبراهيم، في سورة إبراهيم، لكي لا تلتبس بموضع آخر. في قوله تعالى وتقبل دعائي ربنا اغفر لي، وتقبل دعائي ربنا اغفر لي، إذا قرأنا لقالون يعني لن نثبت هذه الزائدة، وتقبل دعائي ربنا اغفر لي، لا نقول دعائي ربنا، يعني لا نزيد، يعني ولو هذا المد الطبيعي لا نزيده، فيكون ليست فيها هذه الزائدة أبدا، فقيدها بربنا لكي لا تلتبس بالتي في سورة نوح، يعني فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني هنا هذه ثابتة وصلا ووقفا. السادسة هي وعيد، لأنه قال ثم دعاء ربنا، يعني هذه دعاء ربنا هي التي في سورة إبراهيم، وعيد يعني وعيدي هنا يعني بالكسرة لضرورة النظم، ثم دعاء ربنا وعيدي، واثنين في قاف بلا مزيد، يعني للوزن، فلم يجدهم دعائي، قلنا هذه التي بنوح ليست هي المقصودة ولكن التي بإبراهيم، وأما وعيد فهي التي في سورة إبراهيم كذلك، وخاف وعيدي فاستفتحوا، واستفتحوا عفوا، وخاف وعيدي واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني فهذه هي التي في سورة إبراهيم. السابعة والثامنة فحق وعيد في سورة قاف، لأنه قال واثنين في قاف بلا مزيد، يعني هنا يشير إلى أن هذه وعيد يعني جاءت مرة في إبراهيم ومرتين في سورة قاف بلا مزيد. يعني هنا يشير إلى أن يعني وعيد هكذا دون ألف ولام، يعني دون تعريف، وعيد هكذا جاءت في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع فقط، واحدة في سورة إبراهيم وموضعين في سورة قاف. نعم، في سورة قاف السابعة والثامنة قلنا هي التي في سورة قاف. فحق وعيد أفعينا، يعني هذه التي في قاف وفي آخر السورة. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذا يعني وقفنا على آخر السورة وعيد، إذا وصلنا من يخاف وعيده والذاريات، يعني يعني تثبت في الوصل فقط وتحذف في الوقف. يعني هذا هو أصل ومذهب الإمام نافع من روايتيه، أنه يثبت هذه الزوائد وصلا ويحذفها وقفا. وهنا في قوله بلا مزيد يعني يشير إلى أن هذه وعيد وقعت في هذه المواضع الثلاثة فقط في القرآن الكريم. ثم قال وأربع النكير ثم البادي ترديني والتلاقي والتنادي، وأربع النكير ثم البادي ترديني والتلاقي والتنادي. يعني هنا أربع النكير يعني أن هذه لفظ نكير جاءت في أربعة مواضع في القرآن الكريم. ثم البادي يعني هنا نكير، هذه يقصد جاءت مرة في سورة الحج وفي سبا وفي سورة فاطر وفي سورة الملك، هذه هي المواضع التي وقعت فيها هذه الزائدة. وهذه الزائدة في نكير اختص بها الإمام ورش، يعني هو انفرد بزيادة هذه الزائدة من ليس يعني بالنسبة لقالون بل بالنسبة للقراء السبعة كلهم، يعني لا يثبت زائدة فيها في نكير إلا ورش فقط من بين القراء جميعا. يعني فهو هنا ذكر هذه يعني أشار إلى هذه المواضع الأربعة التي وقعت فيها نكير، فقال وأربع النكير ثم البادي هي التاسعة إلى الثانية عشرة، التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة هي نكير، يعني أربع مواضع وقعت فيها هذه الزائدة هي التي ذكرناها. يعني مثلا في سورة الحج فكيف كان نكيري فكأي من قرية، يعني فكيف كان نكير إذا وقفنا، يعني لا نقف بالزائد. هناك من القراء من يثبتها يعني في الوصل والوقف، ولكن مذهب إمام نافع هو الإثبات في الوصل والحذف حال الوقف. الياء الثالثة عشرة هي الباد في سورة الحج كذلك، سواء العاكف فيه والباد، يعني هذه هي التي يقصد في سورة الحج. وإذا وصلنا والبادي ومن يرد فيه بإلحاد، يعني إذا وصلنا نثبتها وإذا وقفنا نحذفها. الياء الرابعة عشرة هي التي أشار إليها في الشطر الثاني من البيت، وهي تردين والتلاقي والتنادي كما سوف نرى، وهي الرابعة عشرة بصورة الصفات. نعم، إن كدت لتردين، يعني فهذه بصورة الصفات، تالله إن كدت لترضيني ولولا نعمة ربي، يعني هنا في سورة الصفات الرابعة عشرة. والخامسة عشرة في سورة غافر، الخامسة عشرة والسادسة عشرة في سورة غافر، وهي التلاق والتناد، التلاقي والتنادي، يعني إذا وصلنا يوم التلاقي يوم هم بارزون، والتنادي يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. إذا وقفنا يوم التناد يعني لا تثبت حال الوقف كما قلنا إلا هذا الموضع الذي اختلف عنه عن قالون فيه، وسوف نراه في آخر الباب. ثم قال وأن تكذبوني، قال يعني هنا قيد تكذبوني بقال ينقذون، وترجموني بعده فاعتزلون، وهي السابعة عشرة، الياء السابعة، احنا التنادي هي السادسة عشرة، السابعة عشرة هي تكذبون في سورة القصص، في سورة القصص. إني أخاف أن يكذبون، إني أخاف أن يكذبوني، قال سنشد عضدك بأخيك، يعني هذه في سورة القصص. احترز من موضع آخر فقيد بقال، يعني لأنه جاءت في سورة الشعراء في موضع آخر، إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني هذه محذوفة وصلا ووقفا ليست فيها زائدة، ولذلك يعني قيدها بقال لنعرف أنها التي في سورة القصص. نعم، فهي هذه سورة الشعراء يعني محذوفة وصلا ووقفا. الياء الثامنة عشرة هي ينقذون، ينقذون لأنه قال وأن تكذبوني، قال ينقذون، وترجموني بعده فاعتزلون، يعني هو بيت يضع فيه الحركة وبيت فيه السكون. الياء الثامنة عشرة هي ولا ينقذون في سورة ياسين، هذه في سورة ياسين. لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني، يعني إذا قرأنا لورش يعني هنا المد المشبع، ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. وإذا قرأنا لقالون ولا ينقذوني إني إذا، يعني ليست فيها زائدة، يعني لا نمد يعني ولو أنه هنا إذا قرأنا بالمد المنفصل للإمام قالون يعني ليس هناك مد، لأن ليست هناك ياء، يعني ليس هناك حرف مد لكي نمد، يعني ليس عنده سبب للمد، يعني إنه لا يثبت هنا هذه الزائدة بل يحذفها. الزائدة التاسعة عشرة والعشرون هي ترجمون، وهي في سورة الدخان، في موضعين في سورة الدخان، جاءت في موضعين في سورة الدخان، ثم لأنه قال هنا وترجموني بعده فاعتزلون، وهي التاسعة عشرة والعشرون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني بعده فاعتزلون، يعني هنا يشير إلى موضع هذه الزائدة في سورة الدخان، ففيها يعني زائدتان واحدة بعد الأخرى، ترجمون بعده فاعتزلون. ثم قال ومع نذيرك الجواب ونظر في ستة قد أشرقت في القمر، ومع نذيرك الجواب نظري في ستة قد أشرقت في القمر، يعني هنا يشير إلى هذه المواضع في سورة القمر. نعم، ومع نذير، وهي الياء الحادية والعشرون لإمامنا ورش التي اختص بها، قلنا هذه الزوائد التسعة والعشرون كلها يثبتها ورش ويحذفها قالوا. وهنا يقصد الآية يعني في سورة سبأ، الزائدة التي في سورة سبأ. ومعنى ذير كالجواب، يعني هنا قدم، يعني وكان يعني نذير هي الأخيرة وكالجواب هي الأولى، لأنها وقعت في سورة سبأ ونذير وقعت في سورة الملك، ولكنه يعني قدم هذه على الأخرى. وكالجواب هي التي في سبأ، وجفان كالجواب وقدور الراسيات. يعني إذا قرأنا لقالون لا نثبتها، لا نثبتها، نقول وجفان كالجواب وقدور الراسيات، يعني لا نثبتها. أما ورش فيثبت هذه الزائدة بصورة سبأ. والثانية والعشرون هي التي في سورة الملك، وهي التي ذكرها الأولى. ومع نذير كالجواب، يعني نذير هذه في سورة الملك، وكالجواب كالجواب في سورة سبأ، وجفان كالجواب والقدور الراسيات. فكيف كان نذير، فكيف كان نذيري، يعني إذا وصلنا نثبت هذه الزائدة، وهي الثانية والعشرون بسورة الملك الآية 17. يعني جاءت في سورة، نعم في سورة الملك في الآية 17، يعني نذير. لا نذير، نذير نذير هي التي في الملك. وهذه قال في ستة قد أشرقت في القمر، يعني كلها جاءت في سورة القمر في ستة النذر. فكيف كان عذابي ونذور، فذوقوا عذابي ونذور، يعني جاءت في سورة القمر في ستة مواضع، وهي الثالثة والعشرون إلى الثامنة والعشرون، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة والعشرون، يعني ستة مواضع وقعت فيها نذور في سورة القمر. فكيف كان عذابي ونذور، فكيف كان عذابي ونذور، فذوقوا عذابي ونذور، جاءت في سورة القمر، يعني النذور هي التي جاءت ست مرات. أما الآية فتغيرت في موضعين. وإليها أشار بقوله في ستة قد أشرقت في القمر. التاسعة والعشرون هي بالواد، بالواد نعم بالواد، وهي في قوله تعالى في سورة الفجر وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد. يعني فهنا أثبتها ورش وحذفها قالون. وهو احترز هنا يعني من التي في موضع آخر، مثلا في سورة طه بالوادي المقدس طوى، يعني هنا ليست هناك زائدة، يعني لا توجد زائدة في سورة طه، لا توجد الزائدة عفوا. وهو معنى قوله والوادي في الفجر وفي التنادي مع التلاقي خلف عيسى بادي، خلف عيسى بادي، يعني هنا أشار إلى أن هذه بالواد وهي الأخيرة لورش هي التاسعة والعشرون، أنها وقعت في سورة الفجر، في سورة الفجر. ثم أشار إلى أنه اختلف عن الإمام قالون في موضعين، يعني في التنادي مع التلاقي، وكلاهما في سورة غافر في سورة المؤمن. يعني قال خلف عيسى بادي، ولكن هذا الخلف عن الإمام عيسى يعني هو يعني غير مشهور، غير مشهور إثباتها، بل المشهور هو حذفها، نعم حذفها. وفي ذلك يقول الإمام ابن أجروم وفي التلاقي والتنادي الخلف عن ابن مينا والصحيح الحذف، يعني لأن هذا الإمام ابن أجروم رحمه الله يعني له نظم أو له في القراءات في مقرئي الإمام نافع، كما له شرح على الشاطبية كذلك، يعني مشهور في شرح الشاطبية، فهو كان يعني عالما لغويا وقارئا، يعني فهو الذي تقرؤون له في نظمه في النحو، وهو يعني مشهور بالأجرومية الذي يدرسه لكم الشيخ الفاضل رئيس المجلس العلمي. ونكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.